بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 67 من كتاب الصلاة عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. والحديث في الصحيحين بغير زيادة من الإثم. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وزيادة إلى غير جدار هذه في البخاري ولم يخرجها مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذه 4 أحاديث ذكرها المؤلف في باب المرور بين يدي المصلي، أي باب السترة. ومعنى الباب والأحاديث إجمالا قوله: باب المرور بين يدي المصلي، أي حكم ذلك، حكم المرور بين يدي المصلي، أو يكون المعنى باب النهي عن المرور بين يدي المصلي، يصلح هذا وهذا، أو التقدير حكم المرور بين يدي المصلي. وبعض المصنفين من أصحاب المتون الذين يذكرون مثل هذه الأحاديث يبوبون بقولهم: باب سترة المصلي، ويبوبون على كل حديث بما يناسبه. وخلاصة ما في هذه الأحاديث هو حكم السترة للمصلي، هل تجب أو لا تجب، وحكم المرور بين يدي المصلي. والمراد بقوله بين يدي المصلي أي من أمامه، وأمام قبلة المصلي يداه ورجلاه. قوله: عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه بضم الجيم وفتح الهاء جهيم. بعضهم إذا لم يكن هناك شكلات للكلمة ربما صحف، فجهيم تصغير لماذا؟ هو تصغير لاسم ماذا؟ جهم. أحسنت، هذا هو المراد، أحسنت يا محمد. وقوله ابن الحارث اسمه عبد الله ابن الحارث، وقوله ابن الصمة بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. ما معنى قولنا المهملة؟ لماذا يقولون المهملة؟ للتفريق بينها وبين الضاد، فالعرب لم يكن عندهم هذه النقاط الموجودة، ولهذا قد تجد مثل هذا الكلام في كتب العلماء لأنهم كانوا قديما ما هناك نقاط تفرق بين الصاد والضاد، بين الفاء والقاف، بين الباء والتاء والثاء، يعني مهملة ليس فيها نقطة. وكانت العرب تقرأ الكلمات ويفهمون معناها من مضمونها ومن سياقها. ولما دخل في اللغة اللحن كان الكثير يصحف في كثير من الكلمات لأنها لم تكن مشكولة ولم تكن أيضا بنقاط، فربما روى الراوي حديثا فصحفه وغير معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهنا أثبت الباء صح الحبة، فلأن الياء أيضا فيها نقطتان، فما سيفرق إلا من فهم الكلام من مضمونه، ما كانت هناك نقاط. فجاء بعض الرواة وقال: الحية السوداء شفاء من كل داء، فهمتم؟ ومن هذا الباب أيضا ذكروا أن رجلا من العلماء كان له مكتبة عامرة بالكتب، وكان له ولد مهمل، فلما مات أبوه هو ما عنده اهتمام بالعلم، باع الكتب التي كان أبوه يقتنيها وربما أفنى عمره في البحث عنها حتى نفدت الكتب، ما بقي إلا كتاب، وهذا الكتاب اسمه القاموس المحيط، فهو ما له اشتغال بعناوين الكتب ومعرفتها. قالوا: ها، ماذا أبقيت من كتب والدك نشتري ذلك؟ قال: ما بقي أي كتاب إلا كتاب الفانوس المخيط. الفانوس المخيط وهو عنوانها القاموس المحيط، نعم أهمل النقاط، لكن لو كان من أهل العلم يعرف، صحيح ما كانت الكلمات تكتب بالنقاط، لكن يعرف هذا العربي أن هذه الكلمة كذا وهذه الجملة كذا وسياقها يدل أن المعنى كذا. وعلى هذا أمثلة كثيرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. عنزة ما هي العنزة؟ جريد، جريد، كما في حديث أنس: كنت أصطحب لرسول الله عنزة وإداوة. فجاء بعض طلاب العلم وذهب ينصح إماما يصلي إلى غير سترة، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أمر بالسترة وهي واجبة، وكان لا يذهب مكانا إلا واصطحب عنزة. انظر، واصطحب عنزة، وأمر بالصلاة إلى عنزة. فالضبط في قراءة الحديث وكلام العلماء مهم، أن تضبط الشكلات وتركز على النقاط. الآن الأمور ميسرة، وأنا أنصح من أراد أن يحفظ في رياض الصالحين أو في صحيح مسلم وما إلى ذلك لا يستعجل، وليجعل آخر يقرأ عليه الأحاديث ممن قد حفظها من قبل أو يقرأها على أحد. نحن في بداية الطلب ربما حفظنا دون أن نحفظ على أحد، فربما كلمات كانت مصحفة، وأسوأ التصحيف ما كان في كلام الله سبحانه وتعالى، فربما صحف كلمات وغير المعنى، فهذا باب يحتاج إلى ضبط. وإنما جرنا للاسترسال هو ما يتعلق ببيان قوله ابن الصمة، يقول العلماء بكسر الصاد المهملة وتشديد الميم. وأما بالنسبة لبيان ترجمته، أي ترجمة هذا الصحابي الجليل، فهو أنصاري من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكروا كبير ترجمة له في كتب السير، لكن مما يذكرون أنه ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنهما، توفي في مكة في أواخر خلافة معاوية بن أبي سفيان. فعندكم جميعا، متى توفي الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكاتب الوحي، من حصلت في زمنه الفتوحات وحصل العز والتمكين للإسلام والمسلمين؟ متى توفي معاوية ابن أبي سفيان فرضي الله عنه ولعن الله من يسبه ومن يبغضه، فلعن الله الروافض ولعن الله من عاداه وعادى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من كتاب الوحي. متى توفي؟ سنة كم؟ كم؟ انتبه، ذاك علي سنة 40 للهجرة توفي. متى توفي معاوية؟ أنتم بحاجة ونحن بحاجة جميعا إلى القراءة في سير الصحابة، ولا سيما أمثال هؤلاء الأعلام الذين كثر الثلب والطعن والسب لهم من قبل الرافضة، ولا سيما في هذه الأزمنة لما حصل الضعف في المسلمين وقل العلم، صار هذا الأمر مما يجهر به علنا، والله المستعان. 82، هذا قد ضربت رقم قياسي يا عبد الرزاق. وأنت سنة 59، وأنت قد أجبت. من غيره؟ من قال؟ من يجيب؟ حياك الله، تفضل يا حذيفة. أحسنت يا حذيفة. سنة 60 للهجرة توفي معاوية، وحديث أبي جهيم هذا قد جاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. رواه ابن ماجه برقم 946، وإسناده ضعيف، فيه راو مبهم، لكن يذكر في الباب ويشهد لأصله حديث أبي جهيم هذا. وأيضا وجاء بنحوهما عن أبي رزين الغافقي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يمر بين يدي أخيه وهو يصلي متعمدا يتمنى يوم القيامة لو كان شجرة يابسة. رواه الدولابي في الكنى والأسماء برقم 185، لكنه ضعيف وليس له ما يشهد له، لا يشهد له لا حديث أبي هريرة ولا حديث أبي جهيم، لأنه قال: لو يعلم أحدكم ما له الذي يمر بين يدي أخيه وهو يصلي متعمدا يتمنى يوم القيامة لو كان شجرة يابسة. يعني هذه الزيادة لا شاهد لها، يتمنى يوم القيامة لو كان شجرة يابسة، وقد يكون منكرا، وفيه علل، فيه بعض المجهولين، وأيضا فيه إرسال. وأما معنى الحديث إجمالا، فهذا الحديث فيه النهي عن المرور بين يدي المصلي، وسواء كانت صلاته نافلة أو فريضة، وسواء كان قائما أو جالسا، وسواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان طفلا مميزا أو بالغا، فيحرم المرور بين يديه، وهو إثم ومعصية إن تعمد ذلك، فإن لم يتعمد ذلك فلا يأثم، لكن يجب أيضا أن يدافعه، لحديث أبي سعيد الذي سنبين معناه إجمالا. وإنما الشاهد أنه يحرم المرور بين يدي المصلي حال صلاته، وأنه يأثم إن تعمد ذلك. وقوله المار بين يدي المصلي أي الذي يمر، فأخرج من كان واقفا أمام المصلي، وأخرج من كان جالسا، أو من كان أيضا معترضا أو ممتدا، لأن قوله المار دليل أن هؤلاء إن صلى إليهم جازت صلاته، وأيضا لا يقطعون الصلاة، فإن صلى أمام أحد سواء كان قائما أو جالسا أو ممتدا جاز ذلك لهذا الحديث، وأيضا لحديث عائشة الذي سيأتي معنا. لكن تأمل إلى لفظة المار. استنبط العلماء من هذه اللفظة أن هذا يحرم على المار. وأما إن صلى وكان هو جالس أي هذا الذي يصلي إليه، أو كان قائما يصلي إلى جهة أخرى، أو كان جالسا على كرسي، أو كان ممتدا، جاز أن يصلي إليه وجاز لذاك أن يبقى في مكانه ولا يشمله النهي. وبعضهم يفعل هذا الأمر من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا يؤجر، وهذا خلق طيب، يبقى في مكانه إن رأى أحدا يصلي خلفه إلى أن يسلم ثم ينصرف، هذا خلق محمود. ومع هذا أيضا إن احتسب فهو مأجور. وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من البر والتقوى، فالسترة واجبة، فهو أعانه على أداء هذا الواجب، مع أن المصلي لا تجب عليه السترة إلا قبل أن يدخل إلى الصلاة، أما وهو داخل الصلاة فهذا تكلف، أن يظل مشغولا بحثا عن السترة مثل المجنون، ينظر يمينا إذا وجد أحدا يرجع يمين، هذا ما عاد صارت صلاة فيها خشوع. وهذا يفعله الأولاد ويفعله بعض الناس أيضا من طلاب العلم، وربما تقدم خطوات كثيرة، وهذا كله ما فعله الصحابة ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ورد أنه لما مرت بعض الأغنام التصق بالجدار ثم مشت من ورائه ثم رجع، لكن ما هو على هذا المفهوم الذي يفعله كثير من الناس، ولا قياس صحيح يستدل بهذا الحديث عليه ويستنبط منه، فهذا تكلف. السترة واجبة على القول الصحيح خلافا للجمهور على ما سيأتي بيانه في المسائل، لكن دون تكلف. إذا سلم الإمام يقوم كالمجنون، إما أن يتقدم خطوات كثيرة هذا قد تبطل الصلاة، وإما أن يرجع يمينا، فإذا وجد سارية رجع يمين، أو وجد أحد يرجع يمينا، فإذا قام تحول يسارا أو تحول إلى جهة أخرى، هذا تكلف، ولم يصنع هذا السلف الصالح. وبيننا وبين المخالف الأدلة والآثار، وهل يعني أن هذا الأمر فعلوه ولم ينقل إلينا؟ هذا لا يقوله أحد، فلو كان خيرا لنقل إلينا، يرجع يمينا ثم يرجع يسارا أو يرجع إلى الخلف، وإذا قام ذاك الذي بالخلف نظر إلى مكان آخر. ومن التكلف أيضا الذي رأيته ولاحظته أن بعضهم ربما خلع جبته، هل قد رأيتم هذا؟ يخلع جبته حتى تكون سترة، أو يبقى متلفتا يمينا وشمالا ليلفت انتباه الآخرين أنه يبحث عن سترة. أين ذهب خشوعه؟ ما هنا خشوع إلا أن يشاء الله لمن كان هذا حاله. فلهذا لا بد أن نفقه الأدلة وأن ننظر إليها على فهم السلف الصالح. فمن رأيته يفعل هذا الأمر طالبه بالدليل، يرجع مسافة إلى الخلف، أو يرجع يمينا، أو يرجع شمالا، أو يتقدم خطوات كثيرة متوالية، حركات لا داعي لها وليست مشروعة، ربما تكون من أسباب بطلان الصلاة. نشأ الأطفال على هذه العادة لأنه يرى أباه ويرى أخاه ويرى طلاب العلم في المراكز على هذا الأمر، فهو تعلم منهم ظنا منه أن هذا من السنة وجاءت به الأدلة، بينما السنة أن يبحث عن سترة قبل أن يدخل إلى الصلاة، والسترة واجبة على القول الصحيح. لكن إذا دخل الصلاة وكان خلف الإمام وسلم الإمام، لا أعلم أحدا من العلماء قال بوجوبها عليه، واضح؟ فالعلماء لم يناقشوا الوجوب من الاستحباب لمن كان يصلي مع الإمام فسلم الإمام ثم قام المأموم المسبوق ليكمل ما تبقى من ركعات، لكن إن وجد وتيسر له ذلك بغير تكلف جاز له، يتقدم قليلا الخطوة الخطوتان إلى السارية أو إلى خلف أخيه حتى لا يشغله أحد ويمر بين يديه وحتى لا يشغل هو بالمدافعة، لكن أن يبقى مثل المجنون حتى يفقده ذلك الخشوع، هذا نطالب من يفعل هذا الأمر أو من ينتقد هذا الأمر نطالبه بالدليل، هات لنا دليل عن السلف الصالح أو عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغير ممكن أن تقول يا أيها المنتقد هذا لم يحصل في أزمنتهم، هل يعقل أنهم كانوا ما تبقى لهم ركعات خلف الإمام أو كانوا مسبوقين؟ الجواب غير ممكن. طيب هل نقل إلينا أنهم كانوا يرجعون شمالا ويمينا ويمشون أكثر من خطوة أو خطوات كثيرة متتالية متتابعة متوالية؟ هذا ما نقل إلينا. أو يرجع إلى الخلف، هذا تكلف ظاهر وواضح، فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر وتفقيه الأولاد بل وتفقيه بعض طلاب العلم في مثل هذه المسألة. فنحن في مثل هذه المسألة نقول بالوجوب، لكن هذا الوجوب بضوابط، وهذه الضوابط أيضا على وفق منهج السلف وعلى وفق منهج العلماء وما يناقشون مثل هذه المسألة في كتبهم، فهم لم يذكروا هذا التكلف الذي يكون إذا كنت مسبوقا أو إذا كنت منفردا أو إماما فقام أحد من أمامك وأنت تصلي إليه أو أزيلت سترتك أنك تطيش ثم تشغل ثم تظل تبحث وتنظر يمينا ويسارا. الخشوع واجب والسترة واجبة، لكن قبل أن تدخل إلى الصلاة، وعلى فرض أنها تجب وأنت داخل الصلاة، هناك واجب الخشوع هو أعظم من واجب السترة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، لأن واجب الخشوع هذا به تقام الصلاة صحة ونقصا، إما أن يفقد الخشوع كليا فتبطل الصلاة فلا يدري كم صلى، وإما أن يظل مشغولا ومتلفتا وباحثا ومتحركا يمينا وشمالا أفقده ذلك لذة الخشوع في الصلاة فنقص أجره، فلا إفراط ولا تفريط في مثل هذه المسألة. ولا بأس أن يتقدم قليلا إن وجد كرسيا يأخذه أو وجد سترة حال قيامه يسحبها إلى أمامه ليصلي إليها، هذا لا بأس به، لكن التكلف هو الذي ذكرناه لكم، حتى أن العوام صاروا يستنكرون هذا الأمر إن رأوه من بعض أبناء أهل السنة. وقد نزلت مرة دعوة إلى بعض الأماكن فجاءني بعض كبار السن فقالوا ما حكم السترة؟ قلنا واجبة. قالوا بالله عليك هل يصلح أنني أخطو من هذا المكان إلى ذاك المكان خطوات نحو الست؟ قلنا هذا لا يجوز، وإنما السترة واجبة قبل أن يدخل إلى الصلاة أو إذا أرادها وهو في الصلاة يتحرك يسيرا. قال والله أن الكثير من الأولاد الذين يدرسونهم هنا وهو مسجد لأهل السنة تعودوا هذا الأمر، فلهذا يشغلوننا، ما إن يسلم الإمام إلا وتراهم يتخطون يمينا وشمالا وهذا يرجع إلى الخلف، وبعضهم وقد رأيت هذا أنا بنفسي ربما يرجع إلى الخلف وما يدري أن هناك أحد خلفه فيؤذيه ثم يصطدم به، أو إذا رجع يمينا وشمالا هذا من الأذية للمسلمين، هو من الذرائع للأذية، فلا تشق على نفسك، وليس هو بواجب عليك إن كنت في الصلاة، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين العلماء فيما ظهر لي وحسب ما قرأت واطلعت، ما رأيت من قال. فلذلك التنبيه لمثل هذه المسألة من أهم المهمات، يتفقه أبناؤنا ونتفقه نحن أيضا في مثل هذه المسألة، ولا نشغل ونتعب الآخرين حال البحث عن السترة. إن كنت تصلي إلى شيء أو إلى سترة ثم ذهبت تلك السترة، أي ذهب هذا الذي يصلي إلى سترة، أو أن السترة سقطت فأنت تريد أن ترجعها، أو أنك ترجع قليلا إليها، هذا لا بأس به، هذه حركة يسيرة. لكن الكلام هو على ما سمعتم، التكلف، وهو تكلف لا دليل عليه. أن يخلع الجبة هذا رأيته أنا بنفسي، وطالبت من يفعل هذا الأمر بدليل، هات دليل على هذا الفعل، من أين لك؟ تكلف. وإلا ربما يؤشر إلى آخر سريع، تعال واجلس سترة. فقه هذه المسألة مغلوط، هذا بين قوسين، فقه هذه المسألة في أوساط بعض طلاب العلم مغلوط، ومبني على غير دليل ولا فهم صحيح جرى عليه عمل السلف. ولا تجد هذا الأمر في غير البلاد اليمنية في مساجد أهل السنة، لأننا هنا في اليمن قول عامة علماء أهل السنة في اليمن على وجوب السترة، وأما في بلاد نجد والحجاز وما إلى ذلك من بلاد المسلمين فهم يرون أنها مستحبة، ولهذا فإنهم لا يحصل في أوساطهم هذا التكلف. نعم قد تجد هذا التكلف ممن هو من أهل السنة من طلاب العلم اليمنيين، ربما فعل هذا الأمر في مساجدهم وهم يستنكرون هذا الأمر، وحق لهم هذا الاستنكار إن كان بهذا التصور وبهذا الحال الذي ذكرته لكم، تقدم فاحش أو رجوع إلى الخلف أو رجوع إلى اليمين أو إلى اليسار، أو تكلف خلع الجبة أو الكوت، أو الإشارة إلى آخر يأتي فيجلس ليصلي إليه ويكون سترة له، هذا كله ما عليه دليل. ولا أعلم فتوى للعلماء بمشروعيته أو بجوازه، حتى ولو وجد من قال بجوازه نطالبه بالدليل هل فعل هذا السلف الصالح، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله لكان أن يقف 40، الراوي لم يحفظ هل المقصود بهذا الوعيد أن يقف 40 يوما أي يوم القيامة، أو شهرا أو سنة، هذا وعيد شديد، حتى ولو كان الوقوف يوما واحدا، بل حتى ولو كان لساعة، بل ولا حتى ولو كان لأقل من هذا الأمر، فهذا يدل أن هذا الفعل من العظائم، المرور بين يدي المصلي عن عمد، فما أكثر من يفعل هذا الأمر في الحرمين. ولا دليل يدل على التفصيل وأن السترة لا تجب في الحرمين، هذا قول ضعيف. فإذا هذا وعيد شديد وعظيم لمن يتعمد المرور بين يدي المصلي حال صلاته. الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان، وقد تقدمت ترجمته، قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. الحديث الأول فيه بيان حكم لهذا الذي يمر ويقطع على المصلي صلاته، والحديث الثاني فيه حكم لهذا الذي يصلي، ما الذي يفعله إن مشى أحد من بين يديه وهو يصلي. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، المراد به سترة، وليس المقصود بهذه السترة من الناس أي التخفي عنهم كليا، وإنما المقصود إلى شيء يستره من الناس أي من ألا يمروا من بين يديه، فليس المقصود أن يحتجب عنهم كليا ويستتر عنهم كليا، إلى شيء يستره من الناس أي إلى سترة تمنع مرور الناس من بين يديه، هذا هو المقصود. قال فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، هو مهمته أن يصلي إلى سترة حتى يعلم المار أنه يصلي، فبعض الأحيان قد يمر المار من بين يديه ولا يظن أنه يصلي، فلهذا لا بد أن تكون هذه السترة علامة حتى يفقه المار أنه وقت صلاة، ومن هنا يدافعه وحق له أن يدافعه. أما أن يصلي إلى غير سترة ثم يكون عرضة لأن يمر الناس ويمشون من بين يديه فهذا سيتعب هو. وأيضا إن دافع الأول وانتبه الأول ربما ما سينتبه الآخر والآخر، لكن لو صلى إلى سترة كانت هذه علامة على أنه يصلي إلى سترة، حينها سيمتنعون من المرور. قال: فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه، أي إذا مشى من بين يديه، فليدفعه. وقد يكون هذا المشي يمر من بين يديه وهو يصلي إما عن عمد وإما عن غير قصد وعمد، ولهذا هو هنا لا بد وأن يكون رفيقا، لأن الذي سيمر قد يكون غير فاهم أنه يصلي، ما اتضح له أنه في صلاة، ما انتبه، فيدافعه، لكن مدافعة يسيرة في أول الأمر. ولهذا قال فليدفعه، انظر فليدفعه، وليس المقصود بالمدافعة هنا أن تدفعه بقوة، وإنما تشير بيدك، هذا نوع مدافعة. أنت إذا أشرت بيديك، بيدك اليمين أو بيدك الشمال، هذا نوع مدافعة. وإن لم، وليس المقصود بالمدافعة الأولى أنك تلاكمه أو أنك تضاربه أو أن يدك تشرق يمينا ويسارا أو أنك تستعمل معه فنون القتال. المدافعة الأولى بلطف وبلين وبرفق، تكون بإشارة، ولا بأس أن تستعملها وهو إن جاء يمر يلتصق بها، تكون الآن برفق. ثم إن أصر، وهذا يحصل من بعضهم، أنت تشير إليه أنك في صلاة وهو يصر على المرور، يريد أن يعبر بالقوة. هنا ما الذي تستعمل معه في المرحلة الثانية؟ الآن الأولى دافعته، الثانية تستعمل معه نوع شدة، فإن أبى فليقاتله. وليس المقصود بالمقاتلة يكون معك مسدس تخرج المسدس فتقتله، هذا فهم سقيم، هذا ستقاد به النفس بالنفس. وليست المدافعة هنا أن تلطمه، هذا مما ينبه عليه. وليست المدافعة هنا أيضا أن تركضه وأن تلاكمه، لكن تكون المدافعة شديدة تمنعه من العبور. لكن بعضهم يشير بيده يريد أن يلاكم، هذا خطأ، لكن تشير بيدك فتبقى ثابتا لا تتحرك، بمعنى أنك تستعمل نوع قوة بالإشارة نحو القبلة، فهو يريد أن يمر فيرى منك قوة ومدافعة، هذا هو المقصود. فإن حصل شيء من المدافعة التي هي الدف يسيرا، ما هو تدف وترمي بيديك إلى خلف ظهرك، هذا ما عاد صارت صلاة. إن اشتدت أذيته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت قد فعلت ما أوجب الله عليك والإثم يعود عليك. وللأسف بعضهم لا يفقه مثل هذه المسألة، وقع معي شخصيا، وهذا أختم به، أخ كأنه أمريكي في دمال، مررت وهو يصلي وما انتبه، ولو أنه أشار إلي بدون تحريك اليد لا استجبت له ولا رجعت، وهذا هو الواجب على طالب العلم، بل الواجب على المسلم. لكنه أول ما مشيت دقني ودفني بصدري حتى سقطت الأرض، كاد أن يغشى علي، فقمت وجلست، قلت الآن كيف أفعله، هل أرفع يدي وأشكو إلى الله أدعو عليه؟ فقلت هذا لعله حديث عهد بطلب علم أو بسنة، فقلت عفى الله عنه ومشيت. ومر في الحرم استعملت هذا الأمر وهو الإشارة والمدافعة بقوة، يعني أمسك وأقبض يدي بقوة حتى لا يعبر العسكري، وكان عسكري من عسكر الحرم، فهو يريد أن يمر وأنا مسكت بقوة، فهنا غضب غضبا شديدا. تخيلوا ما الذي فعله، هو ما استطاع أن يضاربني ويضربني وأنا أصلي، لكنه انتظر، وأنا لما أسجد وأركع ما أرى إلا وقوفه، أسجد وأراه واقفا أقول في سجودي اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا. قلت الآن لو سلمت مباشرة لا بد أنه سيضربني قد تشنج وانفعل، فماذا فعلت؟ أطلت السجود. قلت اليوم هذا ما سأقوم من السجود إلا أن يمشي، فإذا مشى قمت وفعلا أطلت السجود وأنا أنظر وأنا في السجود ألمحه بعيني وأجد أن الرجل واقف. المهم أطلت السجود ثم قمت الجلسة بين السجدتين فرأيته مشى، فحاولت أسلم ثم أغير المكان. فلا تضر بنفسك إن حصل مثل هذا الأمر، هو آثم. لكن أن مع أني ما يعني ما دافعت ولا ضاربته ولا رميت بيدي شمالا وما إلى ذلك، وإنما أوقفت يدي ثابتة، فهو هنا اشتعل غضبه، وإلا فلا يغضب. كان يقول حرم حرم، وهذا لجهلهم، الحرم ما يشترط فيه، هذا من جهلهم، ربما يجهلك أنت الجاهل وهم على صواب. ومرة أيضا رجل كبير السن كان يصلي بالناس، فمر أحد من بين يديه فترك الصلاة وجلس يسبه وقال له إن رسول الله أمرني أن أقتلك فلو تمر مرة ثانية ويلك، ترك الصلاة. هذا تفريط، هذا غير مشروع له، يترك الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة بل وركعات الصلاة ثم يخرج ليشارع ذاك الرجل. الصلاة غير باطلة بالإجماع، سواء مر عمدا تعمد أن يمشي المار وتعمدت أنت أن تراه يمشي فصلاتك صحيحة، لكنك تأثم وهو يأثم إن كان عمدا، أو يأثم هو إن لم تعلم أنت، أنت تأثم لأنك لم تدافعه. لكن هل قال أحد ببطلان الصلاة؟ الجواب لا، إنما اختلفوا فيما يتعلق بالمرأة والكلب والحمار على ما سيأتي بيانه، هل قطع بطلان أم قطع نقصان. لكن إذا حصل مثل هذا الأمر أعني ومر وأنت ستتضرر لو دافعت وستشغل عن الصلاة وهو يأبى إلا أن يمر فليمر، أعني فليمر بمعنى لا تفقد الصلاة وخشوعها. استرسلنا بالتعليق لكن لعله مهم، لأن فقه مثل هذه المسائل ما أرى فيه توسع على وفق أدلة عند كثير إلا من رحم الله. طيب كنا نريد نأخذ معنا حديث ابن عباس وعائشة إجمالا، غدا نأخذهما بإذن الله سبحانه وتعالى، لعلنا اليوم استفدنا إن شاء الله من فقرات حديث أبي جهيم وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما. ما تبقى إلى غد إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.